أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وكان الكلام في أن موضوع حكم المفهومي هل هو مذكور في المنطوق أو غير مذكور في المنطوق. قلنا إن المقصود من الموضوع إن كان عبارة عن متعلق المتعلق فذكرنا بالأمس، السلام عليكم ورحمة الله، حكمه. أما إن كان المراد من الموضوع المتعلق نفسه، متعلق الحكم، السلام عليكم ورحمة الله، فهنا المتعلق نلاحظ أنه مذكور في المنطوق في القسم الأول وفي القسم الثالث وفي القسم الرابع من الأقسام الأربعة لمفهوم الموافقة التي تقدمت بالأمس. في هذه الأقسام موضوع الحكم المفهومي بمعنى يعني متعلق الحكم المفهومي هذا مذكور في المنطوق. مثلا في القسم الأول كنا نقول مثلا لا يستحب إكرام الفساق، خب بمفهومه يدل على أنه لا يجب، بطريقة أولى لا يجب إكرام الفساق. الحكم المفهومي هو عدم الوجوب، عدم وجوب ماذا؟ الإكرام. الإكرام متعلق الحكم المفهومي، هذا الإكرام مذكور في المنطوق لأنه في المنطوق قال لا يستحب إكرام الفساق، فمتعلق الحكم المفهومي سلام عليكم مذكور في المنطوق. كذلك في القسم الثالث عندما كان يقول مثلا أكرم خدام العلماء سلام عليكم، أول والثالث والرابع عليكم السلام ورحمة الله. في القسم الثالث أيضا عندما كان يقول أكرم خدام العلماء وكان يدل بالمفهوم على أنه أكرم العلماء أنفسهم، هم الإكرام مذكور. الحكم المفهومي متعلقه وهو الإكرام مذكور في المنطوق. كذلك في مثال مس المصحف لو قال لا يجوز للمحدث بالحدث الأصغر مس المصحف، خب هذا يدل بالمفهوم الموافقة على أنه لا يجوز للمحدث بالحدث الأكبر، بطريق أولى. هنا أيضا المتعلق متعلق الحكم المفهومي وهو مس المصحف مذكور في المنطوق فقط. وكذلك في القسم الرابع، في القسم الرابع أيضا متعلق الحكم المفهومي مذكور في المنطوق عندما يقول أكرم زيدا إن جاهد مع الفقيه العادل، ومفهومه أكرم زيدا إن جاهد مع الإمام المعصوم، هناك أيضا متعلق الحكم المفهومي وهو الإكرام مذكور في المنطوق. فقط من بين هذه الأقسام القسم الثاني، ثاني فقط، ها ثاني ثالث قلنا مذكور، الأول والثالث والرابع مذكور، الثاني غير مذكور. متعلق الحكم المفهومي في القسم الثاني غير مذكور في المنطوق كما في الآية الشريفة. في الآية الشريفة متعلق الحكم المفهومي عبارة عن شتم الوالدين أو ضرب الوالدين، هذا متعلق المفهوم، مفهوم يحرم ضربهما، يحرم شتمهما بطريقة أولى. وأشياء الضرب غير مذكور في المنطوق. هذا بالنسبة إلى المتعلق، وبهذا تم كلامنا في مفهوم الموافقة، واتضح أن أقسامه أربعة، وأن شخص الحكم المفهومي هو غير مذكور في المنطوق، وإلا لانقلب منطوقا. أما سنخ الحكم المفهومي ونوعه، اتضح لنا أنه في بعض هذه الأقسام مذكور في المنطوق، وفي بعض هذه الأقسام غير مذكور في المنطوق. هذا بالنسبة للحكم. بالنسبة إلى موضوع الحكم المفهومي أيضا اتضح أنه يختلف باختلاف هذه الأقسام، ويختلف باختلاف المراد من الموضوع، أن المراد من الموضوع هل هو متعلق المتعلق كما شرحنا بالأمس، أو المراد من الموضوع نفس المتعلق، على شرح وتفصيل عرفناه من خلال هذا العرض المتقدم. إذن الضابط الكلي في جميع ما ذكرناه في مفهوم الموافقة هو أن ما يكون المفهوم بلحاظه لا يعقل أن يكون مذكورا في المنطوق. يجب أن نرى أن المفهوم بلحاظ أي شيء، المفهوم بلحاظ الحق، أو بلحاظ متعلق الحق، أو بلحاظ موضوع الحق، أو بلحاظ شرط الحق، أربعة أقسام كانت. كل ما كان المفهوم بلحاظه ذاك لا يذكر في المنطوق، ذاك غير مذكور في المنطوق. مثلا في القسم الأول المفهوم بلحاظ نفس الحق، لا يستحب إكرام الفساق، هنا المفهوم هو لا يجب. ما دام المفهوم بلحاظ نفس الحق إذن لا يمكن أن يكون هذا مذكورا في المنطوق، وإلا لو ذكر في المنطوق لانقلب المفهوم منطوق. في القسم الثاني المفهوم بلحاظ أي شيء، بلحاظ متعلق الحق، بلحاظ قول أف، بلحاظ المتعلق، إذن ما دام المفهوم بلحاظ متعلق الحق إذن لا يمكن أن يكون متعلق الحكم المفهومي مذكورا في المنطوق، وإلا لو ذكر متعلق الحكم المفهومي في المنطوق لانقلب منطوقا. لو ذكر حرمة الشتم والضرب في الآية ما صار مفهوم بعد، صار هو منطوق. في القسم الثالث المفهوم بلحاظ أي شيء، بلحاظ الموضوع. في القسم الثالث بلحاظ الموضوع، أكرم خدام العلماء مفهومه، يعني أكرم العلماء أنفسهم، العلماء موضوع. ما دام المفهوم هنا بلحاظ موضوع الحق إذن هذا الموضوع غير مذكور في المنطوق، وإلا لو ذكر العلماء نفسهم في المنطوق قل انقلب المفهوم منطوقا، بعد ما يصير مفهوم في ما مذكور في المنطوق. المذكور في المنطوق خدام العلماء، ما مذكور العلماء كموضوع للحق. كذلك في القسم الرابع المفهوم إنما هو بلحاظ شرط الحق، أكرم زيدا إن جاهد مع الفقيه العادل، هنا مفهومه يدل على أنه أكرمه إن جاهد مع الإمام المعصوم. هنا المفهوم بلحاظ الشرط وهو الجهاد مع الإمام المعصوم، هو هذا الشرط غير مذكور في المنطوق، وإلا لو ذكر نفس هذا الشرط في المنطوق فلانقلب المفهوم منطوقا. فبشكل عام الضابط الكلي هذا، كل عنصر كان مفهوم الموافقة بلحاظ ذاك العنصر، إذن ذاك غير مذكور في المنطوق. على يا مبني هذا تمام الكلام. كل عنصر كان مفهوم الأولوية مفهوم الموافقة بلحاظ ذاك العنصر، إذن ذاك العنصر غير مذكور في المنطوق، وإلا لا أصبح مفهوم منطوقا بعد، ما صار مفهوم. هذا تمام الكلام في مفهوم الموافقة. قلنا تارة نتكلم في مفهوم الموافقة وقد انتهى، وأخرى نتكلم في مفهوم المخالفة. نتكلم في مفهوم المخالفة من هل من زاوية بحثنا فعلا، ها مو نتكلم عن أصل مفاهيم المخالفة، وتأتي بتفصيل في مورد بحثنا، وهو أن نرى أن الخلاف الدائر بين الآخوند والمشهور، المشهور يقولون أن المفهوم حكم ثابت على موضوع غير مذكور في المنطوق، الآخوند يقول لا، المفهوم حكم غير مذكور في المنطوق. نريد أن نرى مدى صحة كلامين كل واحد منهما. في مفهوم الموافقة اتضح أنه هو أو موضوع مذكور في المنطوق أو ما مذكور على شرح عرفناه. أما نأتي الآن إلى مفهوم المخالفة. في مفهوم المخالفة أيضا يتوجه إلينا سؤالان. أولا، الحكم المفهومي هو مذكور في المنطوق أو ما مذكور؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، موضوع الحكم المفهومي هل هو مذكور في المنطوق أو لا؟ فالسؤال الأول عن نفس الحكم المفهومي نريد أن نرى أنه مذكور في المنطوق أو لا، والسؤال الثاني عن موضوعه هل هو مذكور في المنطوق أو لا. أما السؤال الأول فجوابه واضح، الحكم المفهومي بشخصه خب غير مذكور في المنطوق، وإلا خب لانقلب منطوقا ما صار مفهوم. عندما يقول إن خفي الجدار فقد صير مثلا، مفهوم المخالفة فيه عبارة عن إن لم يخف الجدار شنو؟ لا يجب القصد. فالحكم المفهومي هو عدم وجوب القصد. خب هذا إذا يذكر في المنطوق بعد ما صار مفهوم، صار منطوق. فالحكم المفهومي بشخصه غير مذكور في المنطوق، وإلا لانقلب المفهوم منطوق. أما بنوعه شلون؟ الحكم المفهومي بسنخه وبنوعه أيضا غير مذكور في المنطوق، وإلا لم يكن مفهوما مخالفا، كان يصير مفهوم موافق. الحكم المفهومي في هذا المثال عدم وجوب القصد هو غير مذكور في المنطوق بسنخه وبنوعه، يعني سنخ عدم الوجوب، سنخ نوع عدم الوجوب ما مذكور في المنطوق، وإلا لو كان نوع عدم الوجوب مذكورا في المنطوق بعد ما صار عدم الوجوب مفهوم مخالف، كان يصير مفهوم موافق. فإذا في مفهوم المخالفة نفس الحكم بشخصه أو بسنخه غير مذكور في كل أقسام مفهوم المخالفة من دون تفصيل، هذا واضح. نأتي إلى موضوع الحكم المفهوم. السؤال الثاني، موضوع الحكم المفهومي كيف؟ يعني ما يقوله المشهور. المشهور قالوا المفهوم عبارة عن حكم ثابت على موضوع غير مذكور في المنطوق. هذا الكلام حرفيا ينطبق على مفهوم المخالفة. عجبا، مفهوم المخالفة هل هو دائما حكم ثابت على موضوع غير مذكور، هذا الموضوع غير مذكور في المنطوق أو لا؟ قد يكون مفهوم المخالفة حكما ثابتا على موضوع مذكور في المنطوق. الجواب هو أن التحقيق يقتضي أن نفصل بين أقسام مفهوم المخالفة، فنقول نعم يجب أن نسبر كل كل كل مفاهيم المخالفة. ولدينا سبعة مفاهيم مخالفة: مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم اللقب، مفهوم العدد، مفهوم الغاية، مفهوم الاستثناء، ومفهوم الحصر. هذني مفاهيم مخالفة، ولا بد أن نرى واحد واحدا ونشوف هل موضوع مفهوم الشرط مثلا مذكور في المنطوق أو لا، موضوع مفهوم الوصف كذلك، موضوع مفهوم اللقب والعدد وإلى آخره. أما مفهوم الشرط، لو قال مثلا إن جاء زيد فأكرمه، وهذا يدل بمفهومه، إذا قلنا بمفهوم الشرط يدل بمفهومه على أنه إن لم يجئ زيد لا يجب إكرامه. هنا هل موضوع الحكم المفهومي، الحكم المفهومي عبارة عن أنه لا يجب إكرام زيد إذا لم يجئ، هذا الحكم المفهومي موضوعه مذكور في المنطوق أو لا؟ الجواب أن هذا منوط بأن نرى أن الموضوع ما هو، يعني أن نرى أن الشرط هل يرجع إلى الموضوع باعتبار الجملة شرطية، يعني نتكلم عن مفهوم الشرط، نتكلم في قضية فيها شرط. هو يجي هذا السؤال: الشرط يقوم الموضوع أو لا يقوم الموضوع؟ الشروط ترجع إلى الموضوع دائما؟ هذا رأي يقول المرزا، يقول به ومدرسة المرزا السيد الأستاذ الخوئي وغيره، كل شرط فهو يرجع إلى الموضوع، يعني ثبوتا وفي الواقع، ما لنا شغل بعالم الإثبات والإسناد والكلام، ثبوتا في الواقع وبحسب عالم الثبوت والمراد الجدي للمولى، الشرط يرجع إلى الموضوع، يعني يقوم الموضوع، فيكون موضوع الحكم ثبوتا مركبا من كل الشروط. إذا كان لحكم ما 10 شروط مثلا، فموضوع هذا الحكم ثبوتا وفي مراد المولى ومرامه و تصور المولى، موضوع هذا الحكم مركب من 10 عناصر، كل شرط فهو يرجع ثبوتا إلى الموضوع، يعني يشكل جزءا من الموضوع، موضوع الحكم، ويكون له ما للموضوع وعليه ما على الموضوع، يعني أحكام وآثار الموضوع تترتب على الشروط. هذا رأي. في المقابل رأي يقول لا، ليست الشروط دائما ترجع إلى الموضوع، قد يكون الشرط مقوما للموضوع وقد يكون لا، الشرط ليس مقوما للموضوع، هناك حكم وهناك موضوع لهذا الحكم وهناك شرط لترتب هذا الحكم على هذا الموضوع. قد يكون الشرط هكذا ليس داخلا في صميم الموضوع ثبوتا في عالم الثبوت والواقع، ليس جزءا من الموضوع، لا يشكل جزءا للموضوع، لا هو خارج عن الموضوع، موضوع الحكم شيء آخر غير الشرط، والشرط ما له دخل في ذاك الموضوع أبدا، ما يشكل عنصر من عناصره الشرط، وإنما الشرط شرط لترتب هذا الحكم على الموضوع، كما هو الصحيح عندنا أنه ليست الشروط دائما ترجع للموضوع. بس هذا بحث كلوا، النتيجة هذا. فهنا إذا كنا نريد أن نرى أن مفهوم الشر، الحكم المفهومي في الجملة الشرطية، هل أن موضوعه مذكور في المنطوق أو لا، هذا يجب أن نرجع إلى ذاك البحث، نشوف رأينا في الشرط ما هو، هل أن الشرط يرجع إلى الموضوع أو لا يرجع إلى الموضوع. إن كان الشرط يرجع إلى الموضوع كما هو رأي المرزا ومدرسته، إذن الجواب هو أن موضوع الحكم المفهومي غير مذكور في المنطوق. عندما يقول أكرم زيدا إن جاءك، هنا بلحاظ عالم الثبوت والواقع، مو بلحاظ عالم الإسناد، بلحاظ عالم الإسناد والكلام هو الموضوع زيد. يعني هاي الجملة إذا نريد كتركيب لفظي نريد نحللها، شو نقول؟ نقول أكو حكم وهو الوجوب، وأكو متعلق للحكم وهو الإكرام، وأكو شرط للحكم وهو المجيء، وأكو محور وموضوع للحكم وهو زيد. هذا بحسب عالم الإسناد والإثبات. فالموضوع في عالم الإثبات والإسناد زيد، هذا ما بكلام، إنما الكلام أنه في عالم الثبوت ما هو الحكم وما هو موضوع الحكم الذي ركب الحكم عليه. هناك هل أن الشرط وهو المجيء داخل في الموضوع أو لا، الشرط خارج عن الموضوع، الموضوع هو زيد والمجيء شرط لترتب وجوب الإكرام على مجيئه. ترتب وجوب الإكرام على زيد. فإن قلنا بما يقوله المرزا ومدرسته أن الشرط يرجع إلى الموضوع، إذن ما دام الشرط هنا عبارة عن المجيء، فإذا انتفى الشرط ينتفي شنو؟ جزء الموضوع، لأن الشرط يقوم الموضوع، فبانتفاء الشرط ينتفي الموضوع، إذن فموضوع الحكم المفهومي غير مذكور في المنطوق، لأن المفهوم عبارة عن انتفاء الجزاء عند انتفاء شنو؟ الشرط. مفهوم القضية الشرطية هذا، إذا انتفى الشرط فينتفي الجزاء، خب بانتفاء الشرط ينتفي موضوع الحكم المنطوقي، إذن فموضوع الحكم المفهومي غير مذكور في المنطوق. موضوع الحكم المفهومي عبارة عن زيد الذي لا يأتي، موضوع الحكم المنطوقي عبارة عن زيد الذي يأتي، ذاك غير هذا ثبوتان، مو بحسب عالم الإسناد والإثبات، ثبوتان زيد الجائي غير زيد غير الجائي. ما هو موضوع للمنطوق زيد الجائي، ما هو موضوع للمفهوم زيد غير الجائي. فموضوع الحكم المفهومي ما مذكور في المنطوق، المذكور في المنطوق زيد الجائي، بينما موضوع الحكم المفهومي زيد غير الجائي. فبناء على هذا الرأي، نعم، يصح أن نقول أن مفهوم الشرط حكم ثابت على موضوع غير مذكور في المنطوق. يعني كلام المشهور ينطبق على مفهوم الشرط إلى أن نصل إلى المفاهيم الأخرى. أما بناء على الرأي الآخر الذي يقول لا، الشرط لا يرجع إلى الموضوع، ليس من الضروري أن يرجع الشرط ثبوتا وواقعا إلى الموضوع ويقوم الموضوع، بل قد يكون شرطا لترتب الحكم على موضوعه من دون أن يكون هو داخلا في صميم الموضوع. قل إلى هالشكل، إذن فموضوع الحكم المفهومي مذكور في المنطوق، هم ثبوتان وهم إثباتان. إثباتان قد واضح قلنا مذكور، ثبوتان هم يكون مذكور. ليش؟ لأن الحكم المفهومي عبارة عن انتفاء الجزاء عند انتفاء الشر، انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء، وبانتفاء المجيء لا ينتفي الموضوع لأن المجيء ليس دخيلا في الموضوع، الشر غير مقوم للموضوع، فبانتفاء المجيء ما ينتفي الموضوع، الموضوع هو زيد في كليهما، هم في الحكم المنطوقي وهم في الحكم المفهومي. فلا يصح كلامهم القائل بأن المفهوم حكم ثابت على موضوع غير مذكور في المنطوق، لا، مفهوم الشرط حكم ثابت على موضوع مذكور في المنطوق وهو زيد. ايه شلون نعرف؟ ليس دائما يكون الشرط راجع للموضوع، فإذا في بعض الأحيان يكون الشرط راجع إيه؟ في المورد الذي يرجع الشرط إلى الموضوع، يعني في المورد الذي يكون هناك قرينة خاصة تدل على أن هذا الشرط مقوم للموضوع، ثبوتان وواقعان، هناك بل نقول أنه موضوع الحكم المفهومي غير مذكور. أما لو خلينا نحن وطبع القضية، القضية الشرطية كأمر عام كلي بقطع النظر عن وجود قرينة خاصة، لا، ليس الشرط داخلا في الموضوع. إن جاء زيدون فأكرمه، هنا يوجد حكم ويوجد موضوع ويوجد شرط لترتب هذا الحكم على هذا الموضوع. إذا المتكلم ذكر قرينة خاصة تدل على أن موضوع الحكم ثبوتا عنده وواقعا أحد أجزائه وعناصره هو الشرط، هناك بل نقول غير مذكور في المنطوق. لكن لو بقينا نحن والجملة الشرطية العادية اللي سنتكلم عنها اللي ما بها قرينة خاصة على خلاف هذا، شرط لا يرجع إلى الموضوع. ليش نرجع إلى الموضوع؟ هو شرط، لا هو حكم لا هو موضوع، هو شرط لترتب الحكم على الموضوع. ما يتمزون بيت دائما لازم نقول إلا إذا كنت قرينة إيه يعني لا نريد نقول مو ذاك الطرف مو محال، اللي بنقول مو محال أن يرجع الشرط إلى الموضوع. نعم بعضكم انتقض، بعضكم انتقض، بل هو هذا مقصودنا أن ضابطهم يعني بناء على هذا الرأي ما يصح هذا الضابط الذي ذكروه. هذا الضابط الذي ذكروه كقاعدة عامة أن المفهوم عبارة عن حكم ثابت على موضوع غير مذكور في المنطوق، ها؟ اخترمت. هذا لا يتم إلا على رأي المرجع أن كل شرط فهو يرجع إلى الموضوع، حينئذ يتم كشيء عام. نقول إذن مفهوم الشرط حكم مفهومي ثابت على موضوع وذاك الموضوع غير مذكور في المنطوق. أما على غير هذا لا، منقول هذا الكلام. خب، هذا بالنسبة إلى مفهوم الشرط. نأتي إلى مفهوم الوصف. لو قال مثلا أكرم العالم العادل، خب العادل وصف، فبناء على أن الوصف له مفهوم، بناء ما نقبل، لكن لو بنينا على أن الوصف له مفهوم، هذه الجملة إذن تدل على عدم وجوب إكرام العالم غير العادل. فالحكم المفهومي عبارة عن عدم وجوب إكرام العالم غير العادل. هناك كيف يصح كلامهم أن الموضوع غير مذكور في المنطوق؟ هنا نعم يصح كلامهم في مفهوم الوصف، كلامهم صحيح. ليش؟ لأن الوصف داخل في الموضوع دائم، مو مثل الشرط اللي برأيين. الوصف يصير جزء الموضوع، العادل جزء من العالم، جزء من موضوع الحكم، وصف فيه مو في شيء مستقل. العدالة كوصف وكقيد من أوصاف وقيود العالم، فهو جزء العالم، جزء الموضوع، ما يمكن أن نتصور الوصف خارجا عن الموضوع، ولا خلف كونه وصفا. الوصف يعني لازق به، صفة من صفاته، تابع إلى جزء منه. فباعتبار أن الوصف داخل في الموضوع دائما، فلذا يكون موضوع الحكم المفهومي غير مذكور في المنطوق، لأن المذكور في المنطوق عبارة عن العالم العادل، بينما المفهوم موضوع شنو؟ العالم غير العادل، العالم غير العادل غير العالم العادل. فموضوع الحكم المفهومي غير مذكور في المنطوق، هذا بالنسبة إلى مفهوم الوصف. وأما مفهوم اللقب، مثلا لو قال أكرم الرجال، أكرم الرجال، وبناء على ثبوت مفهوم اللقب، بناء على ثبوته، يدل هذا الكلام على عدم وجوب إكرام النساء. فإن قال أكرم الرجال، فإذا اللقب يكون إلى مفهوم، إذن الرجال هنا مفهومه أنه لا يجب إكرام النساء. خب هذا المفهوم كيف يصح كلام المشهور القائل بأن الموضوع غير مذكور في المنطوق؟ إن أريد بالموضوع المتعلق من حيث هو يعني الإكرام، قبل الإكرام مذكور، أما إن أريد بالموضوع متعلق المتعلق، لا، متعلق المتعلق في المنطوق هو الرجال، بينما في المفهوم النساء، لا يجب إكرام النساء، فيختلف. فهذا كنا نشوف ماذا يقصد بالموضوع، متعلق أو متعلق المتعلق، لكن مذكور أما هذا ما مذكور. هذا هم بالنسبة لمفهوم اللقب. نأتي إلى مفهوم العدد. مفهوم العدد مثلا لو قال أكرم 10 أشخاص، أو قال أطعم مثلا 60 مسكينا، وبناء على ثبوت مفهوم للعدد، هذا الكلام يدل على عدم وجوب إطعام غير هالعدد، هذا غير 60 أكل أو أكثر. في مفهوم العدد جميع الخصوصيات فيه مشتركة بينه وبين المنطوق، سوى هذا العدد الخاص، وإلا الخصوصيات الأخرى، الحوق، متعلق الحوق، موضوع الحوق، هذن كلها، وحتى مثلا شرط الحوق إذا كان للحكم شرط، هذن كلها ثابتة في المنطوق. يعني بغض النظر عن الإيجاب والسلب. بلي هو مفهوم مخالفة جديد. لا تكرم بس الإكرام نفسه موجود. غير العدد الموضوع وكذا والشئلك وشاط كل شيء كله موجود. هذا هم بالنسبة إلى مفهوم أنا. وأما مفهوم الغاية إذا قال مثلا صم إلى الليل أتم الصيام إلى الليل، خب إن قلنا بأن الغاية لها مفهوم فهذا الكلام يدل بمفهومه على أنه لا يجب الصيام بعد هذه الغاية، يعني بعد حلول الليل، يدل بمفهومه على انتفاء الحق عند تحقق الغاية. طب هنا نجد أن الحكم في المنطوق، في المنطوق أتم الصيام، الحكم في المنطوق وهو وجوب الصوم محدد بالغاية في آخره، يعني آخر الحكم عبارة عن الغاية، عبارة عن الليل، آخر الحكم المنطوقي الليل، وأول الحكم المفهومي هو الليل. فالحكم المنطوقي محدد بالليل في آخره، والحكم المفهومي محدد بالليل في أوله. حد أول الحكم المفهومي الليل، وحد آخر الحكم المنطوقي هم الليل. طبعا بناء على أن الغاية خارج عن المغيا، بناء على أن الليل خارج عن المغيا، فالليل ليس جزءا من موضوع وجوب الصيام موضوع المنطوق، بل هو حد له ليس جزءا له، لأن الغاية خارجة عن المغيا هكذا أفترض. لذا يستحيل أن يكون موضوع الحكم المفهومي مذكورا في المنطوق بعنوان كونه موضوعا له، بناء على خروج الغاية عن المغيا، يستحيل أن يكون موضوع الحكم المفهومي مذكورا في المنطوق بما هو موضوع للحكم، لأنه بناء على خروج الغاية عن المغيا يكون موضوع الحكم المنطوقي عبارة المنطوق عبارة عن شنو؟ عبارة عن النهار قبل الليل. موضوع الحكم المنطوقي يصبح عبارة عن ما قبل الليل، لأن الليل خارج عن المغيا هكذا. قبل الليل، ما قبل الليل يعني النهار بتعبير آخر. فموضوع الحكم المنطوقي يصبح ما قبل الغاية يعني النهار، بينما موضوع الحكم المفهومي شنو؟ من الليل فما بعد. فكيف يكون هذا الموضوع مذكورا في المنطوق؟ مستحيل. يستحيل أن يكون موضوع الحكم المفهومي بناء على هذا مذكورا في المنطوق بعنوان كونه موضوعا للحكم، وإلا هو مذكور الليل، الليل مذكور في المنطوق، لكن لا بعنوان كونه موضوعا للحكم المفهومي، بل بعنوان كونه حدا للحكم المنطوقي، لا بعنوان كونه هو موضوع الحكم المنطوقي. هذا إذا كان المراد من موضوع من الموضوع يعني المتعلق المتعلق. أما إذا قلنا بأن الغاية داخلة في المغيا، بعد يكون الموضوع مذكور المنطوق. إيه. إذا قلنا أن الغاية داخلة في المغيا فيكون موضوع، ولا نقول به يعني الغاية خارج عن المغيا. بعد ذلك نأتي إلى مفهوم بعد إيش بقى من المفاهيم؟ مفهوم الاستثناء والحصر، هذا هم نتكلم فيهما إن شاء الله غدا، أتوا شوية الكلام فيهما أطول من تاني. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.